أو يريد بها مسألة الجبر، وذلك لأن المعتزلة أنكروا قدرة الله وقالوا قدرة العبد أقوى من قدرة الله، أي لا يقدر الله أن يهدي ولا يضل. وبالغت الأشعرية وكذلك الجبرية وقالوا إن الله هو الذي يحرك العبد وليس للعبد أي حركة، كما يتقدم في البيت الذي في الصفحة قبلها: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. اشتبهت على طائفة من الصوفية وبينها الجنيد رحمه الله لهم، وبين أن الله هو خالق العباد وقدرتهم، ولكنه أعطى العباد قدرة يزاولون بها الأعمال تنسب إليهم أفعالهم. فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله هو الذي قواه وأقدره. فمن اتبع الجنيد كان على السداد في بيان أنه لا مخالفة بين الأمرين، بين كونه على كل شيء قدير وبين كونه أعطى العبادة قدرة تناسبهم. ومن خالف كلام الجنيد ظل، يقول: فإنهم تكلموا في الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته. وفي شهود هذا التوحيد أي تكلموا في هذه المسألة وعلقوها بمشيئة الله وقدرته، وادعوا أن العبد هو الذي المعتزلة هو الذي يتحرك باختياره، وادعت الجبرية أن العبد ليس له أي خال حركة ولا أي قدرة. وتكلموا أيضا في شهود هذا التوحيد الذي يدعون أنه توحيد الأفعال، أن الأفعال كلها لله، ويسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء بمشيئته مشتركة، كونها كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكره ويسخطه. أن هناك فرق، أن الله تعالى قدر المعاصي ومع ذلك يكرهها وينهى عنها ولو كانت بقدرته وبمشيئته. فهناك فرق، يجب الفرق بين ما يأمر الله به ويحبه ويرضاه، وهو الطاعات والإيمان، وما يكرهه وينهى عنه ويسخطه الكفر والمعاصي، يكرهها ويسخطها ويعاقب عليها ولو كانت بمشيئته وتقديره. يفرق بين أولياء الله وأعدائه، بينهم فرق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حكم جائر إذا جعلتمهم سواء. ألا سواء، هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كافرون، هذا مسلم وهذا مجرم، فلا يسوى بينهما. وإن كان المجرم فعله بإرادة الله الكونية، وكذلك قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا ينافي حكمة الله، فقد فرق بين المؤمنين والمفسدين. وفرق بين المتقين والفاجرين، وإن كان الفجور حصل بمشيئة الله. وكذلك قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ هل يستوون أهل السيئات يكونون كأهل الصالحات؟ ساء ما يحكمون. بل لا فرق، لا ود أن بينهما فرق كبير. ولو كان المجرمون أجرموا بمشيئة الله، ولكن يلامون على إجرامهم. وكذلك قوله تعالى: ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. فمن قال إن الأعمى مثل البصير فإنه مختل. فكذلك الذي يقول إن أهل الصالحات مثل أهل السيئات، هذا حكمه منحرف قليلا ما تتذكر. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله تعالى خالق كل شيء ورب كل شيء وملك كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا رب غيره، أن كل ما يحدث فإنه بمشيئته، الطاعات بمشيئته والمعاصي بمشيئته والكفر بمشيئته والإيمان بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن هذه تسمى قدرة كونية وإرادة كونية ومشيئة كونية. وأما الطاعات التي يحبها فإن مشيئتهم لها مشيئة دينية، إرادة دينية، فلا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. أفينهى عنها وهو الذي يخلقها في العبد؟ لا بد أنه أعطى العبد قدرة. والله لا يحب الفساد، لا يحبه، فكيف يخلقه؟ خلقه لأنه قدره ولأنه على كل شيء قدير. ولا يمكن أن يعصي العباد ربهم قسرا، فإن ذلك تنقص، يعتبر عاجزا عن قسرهم، تعتبر قدرتهم أقوى من قدرة الله. ولا يرضى لعباده الكفر، بل يأمرهم بالإيمان ولا يأمر بالفحشاء. ثم الكفر والفحشاء والفساد واقعة بعلمه، واقعة بمشيئته، واقعة بإرادته، ولكنها إرادة شرعية لا دينية، فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها يذم أهلها ويعاقبهم، لأنهم عملوا أعمالا تنسب إليهم. يقول: أما المرتبة الثالثة التي هي آخر المراتب الثلاث، أن لا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد. وهذه عقيدة أهل الوحدة، وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق وغاية الولاية لله. هكذا، بحيث أنهم ليس عندهم فرق بين الطاعة والمعصية، لأن الطائع والمطيع والعابد والمعبود واحد عندهم. عندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية لله، ولكنه في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته، غاية العداوة لله. فإن صاحب هذا المشهد قد اتخذ اليهود والنصارى أولياء، وكذلك الكفار. وهذه مقالة أهل الوحدة، الذين يقولون إن الواحد إن الخالق والمخلوق واحد، تعالى الله عن قولهم، فيكونون قد تولوا اليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة يتولوا جميع الكفار ولا يتبرؤون من الشرك والأوثان، فقد خرجوا عن ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم تولوا أعداء الله، بل جعلوا أنفسهم طائعة عاصية في آن واحد، وجعلوها من ذات ربهم تعالى الله. قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي قدوة تقتدون به، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي متبرئون منكم ومتبرئون مما تعبدون من دون الله من الأوثان، أي تبرأنا منكم وتبرأنا من معبوداتكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ولو كنتم آباءنا أو إخواننا، حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك قال الخليل عليه السلام لقومه: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أنتم ومعبوداتكم وآباؤكم، لقد قطعت الصلة بكم واتخذتكم عدوا لي وآلهتكم إلا رب العالمين. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أي لا تجد المؤمنين حقا الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا باليوم الآخر، لا تجدهم يوادون من حاد الله ورسوله، بل يقاطعون أعداء الله ولو كانوا أقارب لهم كالآباء والأبناء والإخوة والعشيرة. فإذا كانوا كذلك فإنهم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، وهؤلاء يعني أهل الحلول. قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبهم، مثل قصيدة ابن الفارض، قصيدة كفرية تسمى نظم السلوك، ذكر الشيخ منها أبياتا يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. يقول كأنه يكلم معشوقة له: أني صليت لها وهي صلت لي. عنده أنها إله وهو إله، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، أنا ساجد لنفسي ولها ولجميع الخلق، وكذلك هي، وما كان لي صلى سوائي، أنا الذي صليت لنفسي وصلاتها أيضا لنفسي وصلاتي لها، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. لا شك أن هذا إلحاد. ثم يقول: وما زلت إياها وإياي لم تزال أنا هي وهي أنا، ولا فرق بل ذاتي لذاتي صلتي، لا فرق، أني صليت لنفسي وهي صلت لنفسي، أو أنا صليت له وهي صلت لي. إلي رسولا كنت مني مرسلا، يعني أنا رسول مرسل إلى نفسي ومرسل إلى غيري، وكل الخلق مرسلون إلي، وذاتي بآياتي علي استدلتي، ذاتي بآياتي استدلت علي. هكذا فإن دعيت كنت المجيب، إذا دعاها أحدا كنت المجيب، وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبتي. هكذا هذا الكلام كلام كفري. ذكر أن ابن الفارض عند الموت أنشد يقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمية ظهرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. هكذا صدق أنها أضغاث أحلام، أن أمنيته ما قد لقي، أنه لقي التعب ولقي التعس، واعترف بأنه ضيع أيامه، لأنه كان يظن أنه هو الله. فلما حضرت الملائكة لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه، يعتقد أنه جزء من الله تعالى الله. وقال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أخبر بأن جميع ما في السماوات والأرض يسبح له، فدل على أنه مخلوق وأنه هو الخالق. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أخبر تعالى بأنه الذي يسبح له، وأنه المالك للسماوات والأرض، وأنه الذي يحيي ويميت، وأنه القادر على كل شيء، وأنه الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. ثم ذكر الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذا كله توسل بصفات الله أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. كأنه يقول: يا رب أنت خالق السماوات وربها ومالكها، وأنت ربنا ورب كل شيء، رب كل الموجودات، وأنت خالق الحب والنوى. الحب مثل حب البر، فإن الله جعل في وسطها في وجهها حب فلقا، وكذلك النوى الذي هو نواة التمر أجعل الله لها في فلقا في وسطها. منزل التوراة والإنجيل والقرآن أي الكتب الكبيرة. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، يعني كل دابة من دواب الأرض الله تعالى آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء من المخلوقات، وأنت الآخر يفنى الخلق كلهم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر العالي فليس فوقك شيء، ليس أعلى منك شيء، وأنت الباطن القريب فليس دونك شيء. أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. إذا الشاهد أنه سبحانه أخبر بأنه رب كل شيء، فدل على أنه الخالق وهي المخلوقة، خلافا لما يقول أهل هذا الوحدة. ثم قال تعالى، يعني في سورة الحشر، في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أخبر تعالى أن السماوات والأرض وفي آية أخرى وما بينهما مخلوقة له سبحانه، وأنه المسبح الذي تسبح له هذه السماوات والأرض أخبر تعالى بأنه يعلم كل شيء، الذي يلج يعني يدخل في الأرض، والذي يخرج من الأرض، والذي يصعد إلى السماء، والذي ينزل منها. وأما قوله هو معكم فلا يفهم من هذا أنه مختلط بالخلق. لفظة مع لا تقتضي في لغة العربية أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، لا تقتضي الممازجة والمخالطة، لقوله تعالى واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ليس معناه الامتزاج بهم أي كونوا منهم. وكذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ليس معناه أنهم مختلطون معه. وكذلك قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، ليس معنى قوله معكم أنهم مختلفون بكم. اللفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم. وكذلك في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فما ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أخبر بأنه معهم. سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم. وكذلك في آية الحديد معها يعلم ما يلج في الأرض، فافتتح الكلام بالعلم يعلم ما في السماوات وختمه بالعلم إن الله بكل شيء عليم. روي عن ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل قوله إلا هو معهم أي معهم بعلمه، ومعنى ذلك أنه مطلع عليهم مراقب لهم يراهم ويعلم أحوالهم، يعلم ما توسوس به نفسه ويعلم ما يجول في صدره. وأما المعية الخاصة ففي قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الذين آمنوا واتقوا المحسنين. وفي قوله تعالى لموسى إنني معكم أسمع وأرى، معية خاصة. وفي قوله لا تحزن إن الله معنا أي معية خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد صاحبه أبي بكر دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين والمعتدين. فلو كانت معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام. المعنى أنه مع هؤلاء، معهم بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده وحفظه لهم وكلاءته لهم، ومع العامة الجميع بمراقبته لهم وعلمه بأحوالهم. وكما قال تعالى ولله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وكذلك قوله هو الله في السماوات والأرض، وليس معناه أنه مختلط بالسماوات والأرض. فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره وهو الله في السماوات والأرض أي هو المعبود في السماوات والأرض. وفسروا قوله الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقالوا إله من في السماوات وإله من في الأرض، أو إله في السماء وإله في الأرض أي هو إله في الجميع. كذلك أجمع سلف الأمة وأئمتها أن الرب تعالى بائن مخلوقاته دائما، وهم يفسرون أنه سبحانه فوق سماواته بائنا من مخلوقاته. ولما أن بعض الملحدين حبس وأظهر أنه تائب أجيء به إلى أحد العلماء فاختبره قال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه فإنه لم يتوب. بمعنى أنه يعرف معنى البائن، هو المنفصل عن الخلق، يرد بذلك على أهل الوحدة الذين يقولون إنه ممتزج بالخلق، ممتزج بالخلق. كذلك أجمع سلف الأمة وأئمتها أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وأجمعوا أنه لا يوصف إلا بما وصفه به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، أي نقتصر على وصفه بما أخبر به بالقرآن وبما ورد في السنة، ونتجنب التحريف الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، ونتجنب التعطيل الذي هو نفي الصفات، ونتجنب التكييف الذي هو السؤال عن الكيفية أو الإخبار بكيفيته، ونتجنب التمثيل لقوله ليس كمثله شيء، وأنه لا يوصف إلا بصفات الكمال دون صفات النقص. إذ كل صفة فيها كمال فالله أولى بها، لأن نفيها نقص. أليس العلم صفة كمال؟ نفيه الذي هو الجهل ناقص. كذلك أيضا السمع والبصر كمال وضده نقص، فقد السمع وفقد البصر. القدرة صفة كمال والعجز صفة نقص، وهكذا. يقول: ويعلم أنه ليس كمثله شيء، أي ليس له مثل لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، ولا كقوله في شيء من صفات الكمال، يعني ليس قوله مثل قول غيره. جميع صفات الكمال ثابتة له، استشهد بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي المتوحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، منزه عن الصاحبة وعن الولد وعن الوالد، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه ولا كفوا يماثله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده. أكثر المفسرين يقولون: الصمد السيد الذي انتهى في سؤدده. وروي من عن ابن مسعود قال: الصمد الذي لا جوف له، يعني المصمد، والأحد الذي لا نظير له. اسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال، ويتضمن نفي النقائص عنه، فكل صفة كمال ثبتت للعباد فالله تعالى أولى بها، وكل نقص يتنزه العباد عنه أو يكون عيبا فيهم فالله أولى بأن يتنزه عنه. اسمه الأحد يتضمن أنه لا مثل له، أنه المتوحد بكل صفات الكمال. ثم يقول: قد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. له كتابان مطبوعان في المجلد 17 من الفتاوى، كتاب اسمه تفسير سورة الإخلاص، وكتاب اسمه كلام أهل الإيمان في أن نقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والله أعلم.